الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟ الجواب: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحانات، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.